يقول المؤلف رحمه الله: فن البيان علم ما به عرفت دية الماء مختلف وضوحها واحصره في ثلاثة تشبيهنا ومجازين وكنايتي والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح فمولى الحيث. أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام لما السابقة فهي الحقيقة وليس في البيان بحث لها وعكسها العقلية. فصل وحسيان منه الطرف. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك ولوجهما قبل النجاح حسبه. قل رحمه الله: فن البيان. قد علمتم مما سبق أن هذا هو الفن الثاني من الفنون الثلاثة، وأن علم البلاغة كما سبق عند الناظم رحمه الله مكون من ثلاثة فنون: فن المعاني وفن البيان وفن البديع. وسبق الكلام على الفن الأولي وهو فن المعاني، وحق له أن يتقدم، إذ الاطلاع على علم المعاني شرط في فن البيان كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه. فالتعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة إنما يكون بيانا متى؟ إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال، إذا كان الكلام قد دل عليه أو كان مدلولا عليه بشيء بكلام مطابق لمقتضى الحال. إذن فعلم المعاني شرط في فن البيان ولا عكسه. هل فن البيان شرط في علم المعاني؟ لا، سبق الكلام على علم المعاني. هل اشترطنا فيه معرفة تأدية المعنى بطرق مختلفة وضوعها؟ ما اشترطناش هذا الشيء. إذن ففن البيان متوقف على فن المعاني ولا عكسه، وليس فن المعاني متوقفا على فن البيان. لذلك ذكر فن المعاني شرطا هنا للبيان، ولم يذكر البيان شرطا هناك للمعاني. وقد سبق أيضا من جهة الاصطلاح أن ذكرنا أن البلاغيين القدامى يطلقون البيان على علم البلاغة كله، فيقول علم البلاغة وعلم البيان. والمتأخرون قسموا علم البلاغة إلى ثلاثة أقسام: إلى المعاني والبيان والبديع. فيريدون بالمعاني بالبيان قسما خاصا لا يدخل فيه المعاني ولا البديع. لذلك إذن استحق هذا الفن التأخير عن علم المعاني. علاش أخره؟ لأنه يستحق التأخير، إذ فن المعاني شرط فيه. ما هو علم البيان؟ يقول لك المؤلف: فن البيان علم. التعريف الذي ذكره الشارح هو نثر لما ذكره الناظم نفسه. فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها، هذا هو تعريفه. قال رحمه الله: علم ما، أي علم بقواعد، علم قواعد ما تقدم لنا أنه يجوز فيها في تعريف كل علم يجوز تفسيره بالأمور الثلاثة: إما أن المراد الملكة الراسخة الملكة، وإما أن المراد القواعد أو المراد الإدراك. سبق لنا الأوجه الثلاثة عند كل علم. إذن فإما أن نقول علم ما المراد بذلك الملكة، بمعنى أن البيان هو أن تصير لك ملكة في أن تؤدي المعنى بطرق مختلف وضوحها، أو نفسر ما باش بالقواعد، بمعنى العلم البيان هو العلم بالقواعد التي تصير لك الملكة، أو هو إدراك هذه القواعد أو إدراك هذا العلم الذي به تصير عندك ملكة. وفي كل علم هذه الأوجه الثلاثة. إذا المقصود يقول رحمه الله: علم ما، أي قواعد، فسروا احنا بالقواعد ذلك أوضح. علم قال فن البيان علم ما، أي علم قواعد به عرف. نقول به الضمير عاد على ما باعتبار اللفظ، وذلك جائز. تقدم لنا أن ما يجوز أن يعود عليها الضمير باعتبار لفظها ومعناها. احنا قلنا ما واقعة على القواعد، والضمير عاد عليها باعتبار اللفظ، فلا إشكال. به أي بها، علم ما أي قواعد عرف بها أو عرف به راجع على ما باعتبار اللفظ، جائز يجوز. علم ما عرف به زيد تأدية المعنى. فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى. علم قواعد عرف تأدية المعنى بها. تأدية علم ما به عرف تأدية المعنى، إذن تأدية نائب عن الفاعل. عرف بهذا العلم أو بهذه القواعد، عرف بها تأدية المعنى المراد المعنى الواحد. تأدية المعنى أي المعنى الواحد، مش تأدية المعنى أي المعاني المتعددة، لا غير معنى واحد، ولكن تؤديه بتراكيب مختلفة في الوضوح. علم ما به عرف تأدية المعنى أي الواحد. ولكن ألفي قوله المعنى وتنبهوا، ألفي قوله المعنى للاستغراق، ليس المراد هو أن تعلم كيف تؤدي معنى واحدا فقط في اللغة العربية بطرق مختلفة، لا لا لا، المراد كل معنى من المعاني، أن تعرف كل معنى يقصده ويريده المتكلم بكلامه كيف تؤديه بطرق مختلفة. ولا شك أن الشخص اللي غيصل للمرتبة غيصير عنده هذا الفن ملكة، ملي غيصير عندك ملكة أي معنى من المعاني يريده المتكلم تستطيع التعبير عنه بأوجه مختلفة، ماشي تشد لي معنى واحد تعبر لي بأوجه وقوله علم البيان، لا لست بيانيا. ولذلك قال لك فلو عرف أحد تأدية معنى قولك زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن عالما بالبيان. علاش؟ لأنه عرف غير معنى واحد، للمقصود كل معنى يريده المتكلم تستطيع التعبير عنه بأوجه مختلفة. إذا انتبه، تأدية المعنى أي الواحد، ننتبه شوف، تأدية المعنى أي الواحد، وألف المعنى بمعنى كل، بمعنى كل معنى واحد. واش كاين شي تناقض بينه؟ لا لا، المعنى الواحد يعني غير معنى واحد تؤديه بطرق مختلفة. ولكن هل علم البيان هو أن تعرف مراد المتكلم من جملة واحدة وتعبر عنها بأوجه مختلفة، أو كل معنى واحد؟ كل معنى واحد تستطيع التعبير عنه، في المقصود بمعنى معاني متعددة كل واحد منها على انفراد تعبر عنه بأوجه مختلفة، ماشي هي بمجموعها تعبر عنها بأوجه مختلفة، لأن هي إذا كانت المعاني متعددة راح يكون تعبير متعدد بلا شك، هذه ماشي بيان، لا، كل واحد من هذه المعاني اللي كينطق بها المتكلمون مراسلي كل واحد منها تعبر عنه بأوجه مختلفة. واضح المقصود؟ تأدية المعنى أي الواحد، كل معنى واحد، زيد بطرق أي بتراكيب، طرق تراكيب متعددة، بطرق مختلف وضوحها أي مختلف وضوح دلالتها، بطرق مختلف، بطرق بتسكين الراء، نقول طرق للشرح وإلا يجوز وجهان في اللغة، فعل وفعل، بطرق أي بتراكيب مختلف وضوحها، إذن وضوحها باش مرفوع؟ بمختلف باسم الفاعل، يعني بمختلف وضوحها أي بطرق مختلف وضوح دلالتها، بتراكيب تختلف وضوح دلالتها على المعنى المراد، بطرق مختلف وضوح دلالتها على المراد، لأن ماشي هي ماشي التراكيب هي اللي كتختلف في الوضوح، وإنما التي تختلف هي دلالتها، ولا لا؟ إذن تراكيب تدل على معاني، هذه المعاني مختلفة، تراكيب مختلفة، هذه التراكيب المختلفة تختلف في ماذا؟ في وضوح الدلالة. عش قال لحظة، التعريف كلها المقصود بها الاحتراز، لما قال بطرق مختلف وضوحها، قلنا أي وضوحها في الدلالة، احترزنا من التراكيب التي تختلف في العبارة واللفظ فقط لا في الدلالة. ممكن لقوا تراكيب مختلفة ولكن غير في اللفظ، غير في العبارة فقط، هذا مش علم البيان، ممكن لقوا مش علم، لا خص تختلف معنا الوضوح في الدلالة مش في اللفظ فقط. فمثلا الألفاظ المترادفة، تقول زيد غدا فار، زيد أسد، هذه طرق مختلفة ولا لا؟ ولكن مختلفة في وضوح الدلالة أو مختلفة في اللفظ والعبارة؟ إيه في اللفظ وفي العبارة، ماشي في وضوح الدلالة. لا، المقصود عندنا في علم البيان هو الطرق تكون مختلفة في وضوح الدلالة على المراد. إيش معنى مختلفة في وضوح الدلالة على المراد؟ أي أن بعضها أوضح من بعض، مفهوم مقصود سمع من؟ مختلفة في وضوح الدلالة أي أن بعض هذه الطرق والتراكيب أوضح في الدلالة من بعض، مع اشتراط الوضوح في كل، ملي كنقولوا بعضها أوضح من بعض، إذا ما كاينش الخفاء، كل شيء واضح، كل شيء هذه الطرق واضحة. علاش؟ لأنه إذا ما كانش الوضوح غيكون هذا التعقيد المعنوي، يكون اختلال شرط في علم المعاني أصلا، غيكون الكلام فيه تعقيد معنوي ما واضحش، ومن شرط البليغ ان يكون كلامه واضحا. اذا الاختلاف كاين غير فاش في وضوحها مع اشتراط الوضوح في كل، في وضوح ماشي في اللفظ، في المعنى، في وضوح دلالتها. اذا فبعضها اوضح من بعض، يشتركان، هذه الطرق تشترك في اصل الوضوح، وبعضها زائد في الوضوح على البعض الاخر، ماشي بعضها خفي، اذا كان خفي فليس ذلك بلاغه. مفهوم الكلام؟ اذا كلها واضحه وبعضها اوضح. نعم قد يقال ان الواضح بالنسبه للاوضح خفي ولا لا، الواضح مقارنه مع الاوضح خفي، الا بغينا نقارن الواضح مع الاوضح يكون خفي، ماشي هذا هو مقصود. مقصود ان لا يكون خفيا بذاته، ما يكونش خفي بذاته. اذا فكلها تشترك في الوضوح، مختلف وضوحها في الدلاله، فبعضها اوضح من بعض مع الاشتراك في اصل الوضوح مع الوضوح في كل. واضح الكلام؟ واضح. مثال ذلك اذا اريد تاديه المعنى الواحد اللي هو جود زيد مثلا، المعنى ديال هذه الجمله زيد جواد، زيد جواد، زيد كريم، كينفق. المعنى ديال هذه الجمله اذا اردت الدلاله عليه بطرق مختلفه او اذا اديته بطرق مختلفه في الوضوح، ماذا يسمى ذلك؟ ذلك هو علم البيان. هذا المعنى هذا ممكن تعبر عليه بتراكيب مختلفه في الوضوح، ممكن. فتقول في المعنى هذا المعنى ديال زيد جواد، تقول زيد بحر، زيد بحر، ادت لنا نفس المعنى ديال زيد جواد، نفس المعنى، البحر نفس المعنى. تقول زيد كالبحر في الكرم، زيد كالبحر، زيد بحر. إذا عبرت عن المعنى الواحد اللي دل عليه زيد جواد، زيد جواد، عبرت عنه بطرق مختلفة في الوضوح. شنو هو أوضحها؟ زيد كالبحر في الكرم، هذا أوضح. لا، زيد كالبحر في الكرم، ذكرت أداة تشبيه وذكرت وجه الشبه. زيد كالبحر، هذا حتى هو واضح، حتى هو واضح، ولكن حذفت منه وجه الشبه. زيد بحر، حذفت أداة تشبيه، حتى هو واضح، حتى هو واضح، واضح الكلام، إلا أنه أقل وضوحا من الأول. إذن فمعنى واحد هو الدلالة على جود زيد، عبرت عنه بتراكيب مختلفة في الوضوح، هذا هو علم البيان، تصورناه. ثم قال رحمه الله واحصره في ثلاثة، احصر فن البيان في ثلاثة أبواب. إذن فالبيان صغير سهل، في غير ثلاثة الأبواب، هذاك اللي سبق لنا فيه ثمانية أبواب، هذا ثلاثة الأبواب فقط. واحصره أي اعتقد حصره، رحمك الله، احصره، ماشي أنت اللي غادي تحصره، أتجمعوا لا راه حصروه هما، أنت شنو واجب عليك؟ غير الاعتقاد، واضح؟ إذا أجا دير واحصره في ثلاثة، اعتقد أنه محصور في ثلاثة، لا بتبحث عن حصره فقد حصروه، اعتقد حصره في ثلاثة. إيش معنى في ثلاثة؟ في ثلاثة أبواب، واحصره في ثلاثة أي أبواب. إيش هي هذه الأبواب الثلاثة؟ تشبيه نو، مجاز نو، كناية. وأو هنا بمعنى الواو، فيهما هذا أو جوج مرات بمعنى الواو. واحصره في ثلاثة أبواب، باب التشبيه، وباب المجاز، وباب الكناية. واحصره في ثلاثة أبواب، تشبيه أو، قلنا أو بمعنى الواو، ومجاز أو بمعنى الواو، وكناية، فليست أو هنا مرادة. واحصره في ثلاثة أبواب، باب التشبيه، باب المجاز، باب الكناية. ما هو وجه حصره في ثلاثة أبواب؟ دابا عرفتوا أن فن البيان محصور في ثلاثة أبواب، شنو وجه الحصر؟ علاش كان محصور في ثلاثة؟ علاش ما تكونش أربعة أبواب؟ بيان ذلك أن اعتبار المبالغة في تأدية المعنى، لأن دابا قلنا طرق مختلفة وبعضها أوضح من بعض في الدلالة، إذا لا بد يكون بعضها أبلغ من البعض، فهي المبالغة على بعض. بيان ذلك أن اعتبار المبالغة في الدلالة على المعنى المراد إما أن يكون بالإلحاق أو بالإطلاق، والثاني اللي هو الإطلاق إما أن يكون بإطلاق الملزوم على اللازم أو إطلاق اللازم على الملزوم. فالأول اللي هو الإلحاق هو اللي كيتسمى باب تشبيه، والثاني اللي هو إطلاق الملزوم وإرادة اللازم هو المجاز، والثالث اللي هو إطلاق اللازم وإرادة الملزوم هو باب الكناية. هذا الشيء علاش كانت محصورة فيه ثلاثة، لأن اعتبار المبالغة في المعنى الذي تريده عندك واحد من هالثلاثة الطرق، إما أن تطلقاش، إما يكون على سبيل الإلحاق، تلحق شيئا بشيء، فهذا هو باب التشبيه، هذا هو باب التشبيه، إلحاق، إلحاق شيء بشيء. أو تطلق الملزوم وتريد اللازم، هذا هو المجاز. أو تطلق اللازم وتريد الملزوم، هذا هو باب الكناية، لذلك محصورة في ثلاثة. زيدت ثم قال فصل في الدلالة الوضعية، فصل في الدلالة الوضعية أي اللفظية، لاحظ ما قيداش، لأن الدلالة الوضعية كما علمتم في المنطقة باخرين في المنطق، الدلالة الوضعية قد تكون لفظية وغير لفظية. عقلتم في الدلالة كنا تكلمنا على ستة أقسام يا جزيدي، الدلالة اللفظية وغير لفظية، وكل من اللفظية وغير لفظية ثلاثة أنواع. قلت الدلالة اللفظية وضعية إلى ثلاثة الأقسام. هنا قال فصل في الدلالة الوضعية، مع أن المراد هنا الدلالة الوضعية اللفظية ولا غير اللفظية؟ اللفظية، لم يقيدوا بذلك، لأن الكلام على الألفاظ، البلاغة هذه ماشي المنطق، إذا الكلام علاش؟ على الألفاظ، مع أنه حتى في المنطق راه كنتكلموا على الدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية إذن في المنطق، إذن فلأن العلم علم بلاغة لذلك لم يقيده باللفظية. فصل في الدلالة الوضعية اللفظية. الدلالة ما هو تعريفها؟ سبق لنا أن فيها لغات، الدلالة والدلالة والدلالة، وسبق لنا هناك تعريف الدلالة، وأنهم في المنطق عرفوها بتعريفين، قيل اللي عرف هي الدلالة هي فهم أمر من أمر، وقيل هي كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، وسبق لنا الفرق بين التعريفين. فهم أمر من أمر، لا تطلق الدلالة على الدلالة إلا إذا فهم المدلول من الدال، لأن الأمر الأول مراد به المدلول، والأمر الثاني الدال، فهم أمر وهو المدلول من أمر وهو الدال. إذن فلا يطلق على الشيء دلالة إلا إذا فهم من الدال المدلول، فإذا لم يفهم فليست بدلالة. وعلى التعريف الثاني كون أمر بحيث سواء فهمت أو لم تفهم، شي سبق لنا هنا. قال الدلالة الوضعية أي التي وضعها الواضع، والمراد بالوضع هنا بالوضعية هنا الوضعية اللفظية. ما هو الوضع اللفظي؟ الوضع اللفظي هو تعيين لفظ ليفيد معنى معينا، تعيين لفظ ليفيد معنى. شوف في واحد قلت مالك راه كيقز بزاف هذاك ولد صغير. ما هو الوضع اللفظي يا سيدي؟ الوضع اللفظي، تعريف الوضع اللفظي هو تعيين اللفظ ليدل على المعنى، والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد في الاستعارة، والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد، وقيل جعله دليل المعنى. منهم من عرف الوضع قال لك شنو هو الوضع؟ هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، أو هو تعيين اللفظ ليدل على المعنى. إذا المقصود الوضعية، المراد هنا الوضعية اللفظية لا الوضعية غير اللفظية. سبق لنا الوضع بحالش دلالة الوضعية غير اللفظية، مثل ماذا؟ كدلالة العلامات والأمارات على ما تدل عليه هنا في المنطق، كدلالة مثلا الإشارة الطرقية وغيرها على معاني مقصودة، هذه دلالة وضعية ولكن غير لفظية. إذن كلامنا علاش؟ على الدلالة اللفظية الوضعية. شنو هو الوضع؟ جعل اللفظي، الوضع اللفظي كان قصده، جعل اللفظي دليلا على المعنى، أو تعيين اللفظي ليفيد المعنى. فصل في الدلالة الوضعية أي اللفظية. قال رحمه الله أول شيء ابتدأ به المؤلف رحمه الله هو تعريف الدلالة عند البلاغيين. الدلالة عند المناطق سبق لنا أن فيها قولين، قيل هي كذا وقيل هي كذا، هي فهم أمر من أمر أو كون أمر. أما الدلالة عند البلاغيين هي فهم أمر من أمر، ماشي بكون بحيث سواء فهم أو لم يفهم، لا خصو يتفهم عند البلاغيين، فهم؟ إذن عند البلاغيين شنو عندهم الدلالة؟ فهم أمر من أمر، ماشي بحيث، وهذيك بحيث اللي في المنطق ما كيناش في البلاغة. إذا لاحظتوا الفرق بين الاصطلاحات عند أهل العلم، إذن فلا تسمى الدلالة دلالة إلا إذا فهمت، فهم من الدال المدلول. فإذا لم يفهم فهم من الدال المدلول، فإذا لم يفهم المدلول من الدال فليس ذلك بدلالة. وذلك اش قال لك المؤلف؟ قال اش والقصد بالدلالة وضعية على الأصح الفهم للحيثية، حيثية ما دخلش معنا. قال رحمه الله والقصد بالدلالة الوضعية، والقصد أي والمعنى المقصود بالدلالة الوضعية في الترجمة، لأنه قال فصل في الدلالة الوضعية أي اللفظية، احنا زرنا أزنا. والمقصود بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية، المقصود هنا فهم أمر من أمر، هذه هي الدلالة الوضعية، فهم أمر من أمر. فإن لم يفهم فليس بدلالة. للحيثية اللي هي كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. ولا بغينا نزيد نقيدها كون اللفظ موضوعا بحيث يفهم المعنى، لأنها كانت كلمة الدلالة الوضعية اللفظية. إذن ما هي الدلالة الوضعية اللفظية باعتبار الحيثية؟ نقول هي كون اللفظ موضوعا بحيث يفهم منه المعنى. لا لا لا، ماشي هو المقصود. شو المقصود؟ فهم أمر من أمر. شو المراد بالأمر الأول؟ المدلول. والمراد بالأمر الثاني؟ اللفظ الدال. فهم أمر أي مدلول، من أمر أي دال. والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية. ثم قال أقسامها ثلاثة. هذه الأقسام ثلاثة سبقت لنا في المنطق نفسها يا قسيدي. تمام، اللي كنا تكلمنا على الدلالة الوضعية اللفظية قسمها ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. كذلك هنا، هنا كذلك المقصود الدلالة الوضعية اللفظية. إذا شو انتبهوا، الدلالة كنا ذكرنا أن ست القسام هناك، شنو اللي كيبحثوه المناطق؟ الدلالة اللفظية الوضعية، غير واحد من ستة أقسام هو المقصود. هذاك القسم المقصود في المنطق هو المقصود في البلاغة كذلك، دلالة لفظية وضعية. إلا أن دلالة الالتزام هنا أعم من دلالة الالتزام هناك كما سيتضح إن شاء الله. هذه الدلالة اللفظية الوضعية ما لها سيدي؟ ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن التزام. علاش؟ لأن اللفظ الدال على معنى، الدال اللي كيدل على مدلول، إما أن يدل هذا اللفظ على تمام معناه، وإما أن يدل على جزء معناه، أو يدل على شيء خارج عن معناه لازم له. فإن دل على تمام معناه فمطابقة، أو على جزء معناه فتضمن، أو على جزء خارج عن معناه لازم له فالتزام. وإذلك هذه اللي سبقت لنا ما كتحتاجوش نكررها، مفهومة عندكم، ويظهر من تجاوبكم أن الدلالات الثلاث مفهوم. قال رحمه الله أقسامها ثلاثة: مطابقة، تضمن، التزام. أقسامها ماذا؟ الدلالة الوضعية اللفظية. الدلالة الوضعية اللفظية كنقسم، إذا شو انتبه، الدلالة العقلية كنقسم ثلاثة أقسام: الدلالة العقلية، الدلالة اللفظية العقلية تنقسم، الدلالة الوضعية العقلية تنقسم ثلاثة أقسام، الدلالة غير اللفظية تنقسم ثلاثة أقسام. ثلاثة لا، هذه الأقسام ثلاثة خاصة غير بالدلالة اللفظية الوضعية. قال رحمه الله أقسامها ثلاثة، شنو هي الأقسام ثلاثة؟ مطابقة، تضمن، التزام. تضمن بحذف التنوين للوزن، مطابقة، تضمن، التزام، ثلاثة الأقسام وقد عرفتم تعاريفها. قال رحمه الله بحال أمثلتها واضحة يا غزالي. مثال دلالة المطابقة: دلالة الإنسان على الحيوان الناطق. دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق تسمى دلالة مطابقة. علاش؟ لأن اللفظ دل على تمام معنى. ودلالة الإنسان على الحيوان فقط، دلالته على جزء معنى، اش كتسمى؟ دلالة تضمن. كنقولوا دل لفظ الإنسان على الحيوان دلالة تضمن. ودلالة لفظ الإنسان على قبوله للعلم اش كتسمى؟ دلالة التزام. الإنسان هو الحيوان، يلزم الحيوان الناطق يلزم منه أنه يقبل العلم، عشان الناطق قلنا المراد قوة المفكرة، ويلزم منه أن يكون قابلا للعلم لأن عنده باش يتعلم. لاحظ دلالته على قبوله للعلم دلالة التزام. نعم، لأن اللفظ دل على شيء خارج عن مدلوله. لفظ الإنسان ما كيدلش على قبول العلم، إذن قبول العلم شيء خارج عن مسمى ولكن لازم له. إلا أن الالتزام في المنطق شنو خاصه يكون؟ التزام بالعقل، وهنا في البلاغة لا ماشي شرط يكون بالعقل. ثم قال في المنطق إن بعقل التزم، قيد وقال لك إن بعقلي نلتزم هنا. لا ماشي شرط يكون التزام بالعقل، واضح؟ لأنه كنا سبقنا هناك قلنا الالتزام إما أن يكون في العقل والخارجي، أو يكون في العقل دون الخارجي، أو في الخارجي دون العقل. شنو هو اللي معتبر عند المناطق اللي كيكون بالعقل، سواء كان في العقل والخارجي أو في العقل فقط؟ هنا لا، يكون التزام في الخارج، سواء كان بالعقل والخارجي أو بالخارج فقط. واضح الكلام؟ قال رحمه الله، الآن ذكر لنا أن الدلالة اللفظية الوضعية ثلاثة، شنو هاد ثلاثة الأقسام؟ شنو هو اللي مقصود منها هنا في فن البيان؟ لاحظ هناك ملي كنا ذكرنا أقسام ثلاثة في المنطق، وشكون لها كيبحثوها؟ المناطق. لا، شنو هو اللي مقصود عند المناطق من الأقسام الثلاثة؟ ثم قال يتضمن وما لازم فهو التزام بعقل التزم، وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام بعقل. إذن هناك من يتكلمنا على المطابقة والتمس، شنو هو المراد عنده في المنطق؟ هو دلالة الالتزام. هنا ما المراد عندهم في البلاغة الأقسام الثلاثة كلها؟ لا لا لا، المراد هنا عندهم في البلاغة دلالة الالتزام ودلالة التضمن. أما دلالة المطابقة فلا دخل لها في فن البيان، احنا غنذكروا العلة علاش. لذلك قال لك المصنف أما السابقة فهي الحقيقة وليس في البيان بحث لها وعكسها العقلية. أما السابقة أي الأولى وهي المطابقة فهي الحقيقة، هذه المطابقة داخلة في الحقيقة، أو في يعني الحقيقة اللي هي مقابلة للمجاز، داخلة في الحقيقة أو في غيرها، داخلة في الحقيقة. لأن شنا هي دلالة المطابقة؟ هي دلالة اللفظ على تمام المعنى، دلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقة. إذا ما فيها لا تخديم عقل ولا شيء، ما فيها. وضع الكلام تلك ليس لها بحث هنا في فن البيان. إذا فن البيان شنو هو المبحوث عنه؟ هو التضمن والالتزام. لذلك قال أما السابقة فهي الحقيقة وليس في البيان بحث لها، أي بحث عنها وعكسها أي خلاف المطابقة أو خلاف الحقيقة العقليتان. ما هما العقليتان؟ دلالة التضمن ودلالة الالتزام. لماذا سميتا بالعقليتين؟ دلالة التضمن والالتزام علاش كيقولوا فيها علاش كيقولوا فيها شكون؟ البلاغيون ماشي المناطق. من يخلط بين هذه الاصطلاحات كيستشكل عليه الامر، كيقول لك لا راه اللي عقلي هو دلاله الالتزام كذا في المنطقي، اما هنا هما عقليه. كيف لماذا سميتا عقليتين؟ سميتا عقليتين لان دلاله الكل على جزئه ودلاله الملزوم على لازمه انما يدرك بالعقل. باش كنعرفوا ان الجزء داخل في كله، الجزء راه داخل في الكل، بماذا يتوصل إلى ذلك؟ بالعقل. باش كنعرفوا أن الملزوم له لازم بالعقل، فلما كان يتوصل إلى ذلك بالعقل سميتا عقليتين، بخلاف في دلالة المطابقة. دلالة المطابقة شنو فيها؟ دلالة اللفظ على كل معناه، وذلك مأخوذ من اللفظ بلا عقل. أي اللفظ هذا راه هو المعنى اللي يدل عليه، ولكن باش تأخذ أن هذا الكل يتضمن جزءا وأن هذا الجزء داخل تحت الكل، هذا يحتاج إلى واسطة، لذلك سميتا عقليتين. إذن فهما المبحوثتان هنا. قد تقول ستقول استشكالا، وإذا كانوا هادو عقلي سلمنا أن التضمن والالتزام عقليان وأن المطابقة ليست عقلية، شنو دخل العقل في مسألة فن البيان؟ فالجواب أن ما يدرك بالعقل هو الذي يمكن فيه الدلالة على المعنى مباشرة أو بوسائط، لذلك كان هو الداخل هنا. بمعنى دلالة الكل على جزئه إما يكون مباشرة أن يدل الكل على جزئه، أو يكون بواسطة جزء جزئه، أو يكون بواسطة جزء جزئه. كذلك دلالة الملزوم على اللازم إما يكون مباشرة أو بواسطة، دلالة الملزوم على لازمه مباشرة أو على لازم لازمه، واضح؟ بمعنى دلالته هو على الجزء مباشرة، أو دلالة جزئه على الجزء، أو دلالة لازمه على اللازم. وذلك هو الذي يشكل لنا الاختلاف في الوضوح الدلالة. أما دلالة اللفظ على مطابقه ما يكونش فيه الاختلاف في وضوح الدلالة. وحنا في فن البيان شنو كان نبحثو؟ تأدية المعنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. إذا ممكن متى يمكن أن تختلف في وضوح الدلالة؟ إذا كانت دلالة على دلالة تضمن أو دلالة التزام، يعني دلالة الكل على جزئه أو جزئي وهكذا، أو دلالة الملزوم على لازمي ولازمي لازمي وهكذا. أما إذا كانت دلالة اللفظ على تمام معنى فليست فيها طرق مختلفة في وضوح الدلالة ما عندناش. علاش؟ لأن المعنى ديال اللفظ إما يكون مفهوم معروف عند المتكلم عند السامع أو ليس معلوما عنده، فإن كان معلوما عنده حصل له المعنى المراد ووضحت الدلالة، وإن لم يكن معلوما عنده كنعلموه ليه وكيولي واضح الدلالة بحاله. مثلا لاحظ الأسد، لفظ الأسد تقول جاء أسد، كيدل على حاله مفترس، فالشخص العالم بالأسد حصل له المعنى المراد. وإذا قلت جاء ليث، ليث قد يكون مجهولا، كتعلم لي كتقول لي الليث هو الأسد، فكيصير عنده دلالة الليد على الحيوان المفترس كدلالة الأسد على الحيوان المفترس. ممكن الخلاف في وضوح الدلالة ما كاينش، غير هذا كان عارفه وهذا ما كانش، ملي تعلمه ولا بحال بحال عنده. واش مفهوم الكلام؟ كاين شي خلاف، شي فرق في وضوح الدلالة، بعضها أوضح لا، هذا كان عالم وهذا عالما به وهذا لم يكن عالما به فتعلمه فصار مثل ما كان عالما به. ولكن في ممكن يكون اختلاف في وضوح الدلالة في دلالة التضمن وفي دلالة الالتزام. مفهوم الكلام؟ لذلك قال وليس في البيان بحث لها وعكسها العقلية. ثم قال التشبيه، هذا الباب الأول، يقولنا الأبواب ثلاثة. ابتدأ رحمه الله بالكلام على الباب الأول وهو التشبيه. ابتدأ أولا بتعريفه شنا هو التشبيه، قال تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة، هذا هو التعريف. وأتاك لغي زيادة تتميم لصحة الاستغناء عنه، أتاك ذلك، أتاك أتاك اللاحقون لا معنى، لا ليس فيه معنى وإنما المراد لاستقامة الوزن فقط. أتاك هذا التعريف ولا قلت شي حاجة؟ إذن ما هو التشبيه؟ قال تشبيهنا دلالة، دلالة أي الإتيان بما يدل، دلالة أنت أن تدل أنت، دلالة أي إتيان منك بما يدل، دلالة على اشتراك. واضح؟ إذن هذا الشيء فسرنا دلالة باش بالإتيان بما يدل، لأن أنت اللي غادي تجيب شيء يدل على الاشتراك، هذا هو التشبيه. التشبيه فعل فاعل، ماشي شي حاجة موضوعة هكذا من راسها، لا أنت اللي فعلتي هذا الفعل. إذن دلالة أن تأتي بما يدل، إتيانك بما يدل. دلالة على اشتراك أمرين، على اشتراك أمرين ما هما؟ سيأتي إيضاحهما، المشبه والمشبه به. الدلالة على اشتراك أمرين أي اشتراك مشبه ومشبه به. اشتراكهما في ماذا؟ في معنى. اشتراك أمرين في معنى، شنو هو المعنى؟ المعنى هو الوجه المشترك. في معنى هو ذاك الجامع بين المشبه والمشبه به، القاسم المشترك بينهما. الدلالة على اشتراك المشبه بالمشبه به في معنى من المعاني، هذا راك يشبه هذا في شيء من الأشياء، في معنى من المعاني هو اللي كيتسمى الجامع بينهما. شنو هو الشيء القاسم المشترك بينهما؟ هو هذا المعنى. بآلة، كل هذه القيود راه المراد بها الاحتراز. الدلالة على اشتراك شيء لشيء في معنى بآلة مخصوصة، بآلة خاصة، وهي الكاف ونحوها ملفوظة أو مقدرة. إذن هذه الآلة ضروري تكون ملفوظة، لا ماشي لابد، ملفوظة أو مقدرة. ولذلك غيجي معنا إن شاء الله تقسيم التشبيه إلى تشبيه بليغ وتشبيه مرسل. إذن ماشي لابد، شي لابد تكون مذكورة. لذلك قلت بآلة وهي الكاف ونحوها ملفوظة أو مقدرة، كما مثلت زيد بحر، زيد كالبحر، بحر مقدرة كالبحر ملفوظة. واضح التعريف؟ إذن ما هو التشبيه؟ سهل، التشبيه قل هو الإتيان بما يدل على على اشتراك أمرين في معنى بآلة مخصوصة وهي الكاف ونحوها. ما معنى ونحوها؟ كمثل وشبه ونحو ذلك مما يفيد المشابهة، أو يضاهي ويحاكي ويماثل ويشابه، سواء كانت الآلة حرفا أو اسما أو فعلا. مثال ما توفر فيه التعريف أن تقول زيد كالأسد. زيد كالأسد في هذا الكلام، لاحظ هذا تشبيه السي الحنفي، هذه الجملة هذه تشبيه، تشبيه زيد كالأسد، هذا تشبيه. علاش قلتي تشبيه؟ تشبيه في عند علم البيانيين، في فن البيان. لماذا؟ لأن فيه الدلالة على اشتراك أمرين. لاحظ في كلامي الآن أتيت بما يدل، زيد كالأسد، أتيت في كلامي بما يدل على اشتراك أمرين. ما هما الأمران؟ زيد والأسد. في معنى، شنو هو المعنى؟ الشجاعة. بآلة ما هي؟ هي الكاف في قول زيد، هذا هو التعريف. ثم قال أركانه أربعة وجه ألف. ولاحظوا هذه الألفاظ المذكورة في التعريف كلها المقصود بها، كل لفظ مراد به إخراج أشياء، المراد به الاحتراز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين مشبه في معنى بآلة. أتاك قلنا تتميم. أركان التشبيه أربعة معلومة، يا كثير أربعة. الركن الأول قال أركانه أربعة، وجه أداة وطرفاه، فاتبع سبل النجاة. المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه، هذه الأركان أربعة. شمعنى أركانه؟ أي أنه لا يوجد تشبيه إلا بها، لا يمكن أن تجد في الكلام تشبيها إلا بوجود هذه الأربعة، ملفوظة أو مقدرة. غيجي معنا أن وجه الشبه وأن أداة التشبيه يمكن حذفهما، ولكن مشبه والمشبه به الطرفان لا يجوز حذفهما. إذا حذف أحدهما فليس ذلك تشبيها، يدخل في الاستعارة، ماشي تشبيه هذا. إذن تشبيه الفقيه لا بد فيه من ذكر الطرفين، من ذكر المشبه والمشبه به، والأشياء الأخرى لا بد من وجودها ملفوظة أو مقدرة. الخاصة تكون، غير تقدر تكون ملفوظة وتقدر تكون. علاش قلنا خاصة تكون؟ لأنها أركان، والأركان لا بد من وجودها. إذا لما لقيتيش الكاف موجودة راها مقدرة، والمقدر كالموجود. إذا ما لقيتيش وجه الشبه مذكور راه مقدر، والمقدر كالموجود. قال رحمه الله أركانه أي تشبه أربعة، وجه الأول وجه، وجه الشبه، وهو الذي يسمى في باب الحقيقة والمجاز. إيش كيتسمى في باب الحقيقة والمجاز؟ الجامع. وهو الذي يسمى في باب الاستعارة، يسمى في باب الحقيقة والمجاز العلاقة، ويسمى في باب الاستعارة الجامع، ووجه الشبه. نعم، لا لا يسمى المناسبة، العلاقة نقدر نعبر عليها بالمناسبة فقط من باب الإيضاح. وإلا في الاصطلاح الحق في باب الحقيقة والمجاز هذا الوجه كنسميه العلاقة، هذا هو المصطلح المعروف عندهم. وفي باب الاستعارة كيتسمى الجامع، وهنا كيتسمى وجه الشبه. وجه أداة وهي التي ذكرت، والكاف ونحوها، سواء كان فعلا أو حرفا أو اسما. وطرفاه، ما هما طرفاه؟ مشبه والمشبه به. فاتبع سبل النجاة تتميم لصحة الاستغناء عنه. واضح الكلام؟ ما معنى هذه أركان أنه لا بد منها؟ قلت الطرفان يذكران، ووجه الشبه وجه الشبه وأداة التشبيه قد يكونان مقدرين. ثم قال فصل، وحسيان منه الطرفان أيضا وعقليان أو مختلفا. الآن شرع المؤلف رحمه الله يفصل الكلام على هذه الأركان الأربعة. الآن عرفنا، ذكر لنا المؤلف تعريف التشبيه وذكر لنا أركانه، هذا شروع منه في تفصيل الكلام على كل ركن من هذه الأركان. شوف كل ركن من هذه الأركان الأربعة فيه تفصيل، كل ركن من هذه الأركان الأربعة ينقسم إلى أقسام. فابتدأ قال رحمه الله فصل وحسيان منه الطرفين، ابتدأ بالكلام على الطرفين المشبه والمشبه به، وغيجي إن شاء الله الكلام على وجه الشبه، وغيجي الكلام بعد إن شاء الله على أداة التشبيه. إذن كل واحد من هذه الأركان الأربعة فيه تفصيل وينقسم إلى أقسام. إذن هذا البيت هذا أشار به إلى ماذا؟ إلى أقسام الطرفين. قال لك المؤلف رحمه الله الطرفان أربعة أقسام. قال لك المؤلف أن الطرفين أربعة أقسام. القسم الأول قد يكونان حسيين أو معنويين، أو الأول حسي والثاني معنوي أو العكس، أربعة الأقسام واضحة. طرفان لهم المشبه والمشبه به، إما أن يكونا حسيين أو عقليين أو قل معنويين بحال بحال، أو الأول حسي والثاني معنوي أو عقلي أو العكس. كاين شي قسم رابع لهذين الطرفين؟ أبدا، عقلا لا يتصور. ياك عقلنا الفقيه، الطرفين من جهة الحس والعقل، الطرفان من جهة الحس والعقل يخرجان عن هذه الأقسام؟ عقلا لا، إما يكونوا بجوج حسيين وبجوج عقليين، ولا الأول حسي والثاني عقلي أو العكس، المشبه حسي والمشبه به عقلي، أو المشبه حسي والمشبه به أو العكس كما ذكرنا. إذا أربعة، ما هو ضابط الحسي؟ الطرف أحد الطرفين بماذا نعرف أنه حسي؟ ما هو ضابطه؟ الحسي ضابطه هو ما يدرك أو مادته بإحدى الحواس الخمس، هو الذي يدرك بنفسه أو مادته بإحدى الحواس الخمس. إذن للقينا الفقهي أحد الطرفين يدرك بالحواس الخمس أو مادته تدرك بالحواس الخمس. أنا غنشرح لكم ما معنى مادته، شكيت ماذا حسي. مثال ذلك هو نفسه يدرك بالحواس الخمس، كالورد مثلا، إذا شبهنا الورد بشيء، زيد كالأسد، زيد حسي ولا لا؟ الأسد حسي ولا لا؟ الورد إذا شبهناه بشيء حسي ولا؟ الخد إذا شبهناه بشيء، العنب إذا شبهناه بشيء، الأشياء كلها تدرك بالحواس الخمس، إذا ما كيتسمى هذا؟ حسي. أو مادته، ما معنى مادته؟ ما تركب منه. علاش كنتكلموا الآن على المشبه ولا على المشبه به؟ عليهما معا، أحد الطرفين، سواء كان المشبه ولا المشبه به اللي بغى يكون. شنو قلنا ضابط؟ قلنا هو بنفسه. أو مادته، ما معنى مادته؟ ما تركب منه أحد الطرفين. غيجي معنا إن شاء الله تقسيم المشبه والمشبه إليه باعتبار التركيب والإفراد. ممكن يكون أحد الطرفين مركبا من أشياء، ممكن يكون غير مشبه له أحد الطرفين شيء مركب من أشياء متعددة. إذا كانت الحقيقة ديال أحد الطرفين مركبة من أشياء، وكانت تلك الأشياء اللي متركب منها أحد الطرفين تدرك بالحس، أيضا يسمى حسيا، ولو كان مجموعها لا يدرك بالحس. ولو مفهوم الكلام، ولو كان مجموعها لا يدرك بالحس. إذن ممكن يكون عندنا أحد الطرفين متركب من أشياء، المادة دياله اللي متركب منها متركب من كذا ومن ربعات الأشياء، وربعات الأشياء كل واحد منها على حدة يدرك بالحس، ولكن مجموعها لا يدرك بالحس. ممكن، ممكن، وذلك بأن يكون خياليا، شيء متخيل غير موجود، ما كاينش ولكن خيالي يتخيل وجوده، واضح، وهو غير موجود. وملي كنلقاو هذه الاشياء اللي تركب من هذه الاشياء اللي كيتخيل الانسان الوجود ديالو، كنلقاوها اشياء تدرك بالحس. هذا فين كيدخل؟ في الحسي ولا في العقلي؟ حتى هو داخل في الحسي، لان الحس قلنا ما يدركه هو بنفسه او مادته. مثاله، المثال الذي عندكم مثل به الشارح رحمه الله، وكأن محمر الشقيق اذا تصعد او تصوب كأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. قال وكأن محمر الشقيق، الشقيق هذا اسم لورد، الشقيق اسم لورد، لنوع من الورد، هذا النوع من الورد أحمر، وإذا فتح تجد وسطه أسود. هذا النوع من الورد اللي كيتسمى الشقيق أوراقه بيض ووسطه أسود، فيه خضرة شديدة تميل إلى السواد أو قل أسود، إذا الوسط ديالوش. قال لك يشبه لنا هاد، لاحظوا شنو بغي يشبه؟ بغي يشبه هاد محمر الشقيق، الشقيق الأحمر. الشقيق هو نوع من الورد، واحد الورد كيتسمى الشقيق. قال لك الاحمر ديالو الاحمر ديال هذا الساقي بحالهاش بغى يشبه واحد شيء وتكلف في التشبيه. قال اعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. العلم كتعرفوا العلم، العلم هو ما يعلق على شيء، على سهم وعلى او على رمح ونحو ذلك هو العلم. إذن العلم هو ما يعلق على رأس رمح أو نحو ذلك. كأعلام ياقوت، الياقوت معروف حجر نفيس، والمقصود به هنا الأحمر، الحجر النفيس بقيد كونه لأنه غشبون بالشقيق المحمر. أعلام ياقوت نشرنا على رماح، الرمح معلوم، من زبرجد، الزبرجد كذلك حجر نفيس لونه أخضر، حجر نفيس لونه أخضر. إذا لاحظتوا هذه الأشياء اللي تركب منها مشبه به، هذا هو المشبه به، هذا المشبه به مركب من أربعة أشياء، هذه الأشياء الأربعة كلها مدركة بالحس. إذا المادة دي المشبه به مدركة بالحس، العلم مدرك بالحس، الياقوت مدرك بالحس، الرمح مدرك بالحس، الزبرجد مدرك بالحس. ولكن هذا الشيء اللي صوره هو رمح، لاحظ رمح وفوق هذا الرمح ياقوت، وفوق وهذا الياقوت، لاحظ هذا الياقوت هذا مشكل لنا كال يعني ياقوت كالعالمي، واش من شنو؟ اذا عندنا رمح وهذا الرمح فوق ياقوت، وهذا الياقوت كالعالم ماشي حجر صغير، لا كعالمي يعني شيء كبير. وهد اعلام الياقوت نشرنا على رماح، إذن الرمح هذا اللي هو اللي كيكون لوست ماله من زبرجد، زبرجد حتى هو حجر نفيس لونه أخضر. إذن كيف غتصوروا الصورة دياله؟ يعني الرمح من زبرجد إذن لونه أخضر، ومعلوم أن الخضرة تميل إلى السواد عند شدتها، وهذا الرمح اللي هو من زبرجد فوقه علم من الياقوت، إذن كأنه في الرأس دياله يطوق بياقوت أحمر على شكل علم. العلم شنو هو؟ علاش شبهوا هكذا بالعلم؟ لان العلم معلوم ان الرياح تاخذه يمينا وشمالا، ممكن يطيح الارض وممكن يطلع الفوق على حسب الرياح، العلم هكذا كيطلع ويهبط، هذا شكله، هذا هو قصد هو التشبيه بهذه الصوره، لانه قال وكان محمر الشقيق اذا تصوب او تصعد. اش معنى تصوب؟ مال الى الاسفل، وتصعد مال الى الاعلى. ودابا شاف هذا الورد هذا وبغى يشبه شي تشبيه، بان لي هذا النوع من الورد وكانت الرياح تميل به الى الاسفل والاعلى، وهو يتامل فيه كيشوف يتصوب ويتصعد يميل الى الاسفل والاعلى، فشبه بحال اش، بان لي بحال شي عالم من ياقوت نشرنا، لان العالم هذا طبعه انه يتصوب ويتصعد. اذا المقصود هنا المشبه به مادته مركبه من اشياء، هل الاشياء مدركه بالحس؟ ولكن هذا المشبه عموما مدرك بالحس، غير مدرك بالحس، شيء خيالي غير موجود، تخيله هو الا هو غير موجود في الواقع، كاين شيء عالم من زبرجد وعليه اعلام ياقوت غير موجود. ولاحظ ما قالش عالم اعلام، علاش قال اعلام؟ باش يشبه لك بالورده، لان الورده ما فيهاش غير شيء واحد، كان هذا النوع من زبرجد عليه اعلام متعدده تتصوب وتتصعد، واضح التشبيه تام. اذا المقصود ان المشبه به لواء احد الطرفين يسمى حسيا، ولو لم يكن تقدر تقول لي هذا المشبه به بمجموعه غير موجود، وإذا كان غير موجود كيف يدرك بالحس؟ فالمقصود أن المقصود مادته تدرك بالحس، المادة اللي تركب منها هي اللي كتدرك، وإلا هو غير موجود، واضح؟ هذا هو ضابط الحسي. ما هو ضابط العقلي؟ هو ما ليس ذلك. ممكن تقول الفقيه العقلي هو ما ليس ذلك، بمعنى ما لم يكن مدركا هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس فهو عقلي. إذن على هذا إلا كان مالي، علاش ما قلناش العقلي ما يدركه بالعقل؟ قلنا هكذا باش يشمل لنا أشياء ماشي ضابطها العقل، ما ليس كذلك فهو عقلي. إذن فيدخل في العقل ما يسمى عندهم الوهمي، الوهمي داخل في العقل. شنو هو الوهمي؟ هو أن يكون شيئا متوهما في الذهن غير موجود في الواقع. إذا كان أحد الطرفين شيء وهمي غير موجود في الواقع هذا داخل في العقلي، ليس موجودا هو ولا مادته. واش فهمنا؟ شنو الفرق بينه وبين الخيالي؟ داخل ما الفرق بين الخيالي والوهمي؟ الخيالي لاحظ بجوج هما معا غير موجودين، الا ان الخياليه مادته التي تركب منها تدرك بالحس، موجوده ومدركه بالحس. هذا الوهمي لا هو ولا مادته مدرك بالحس، يعني هذا داخل فاش في العقل. اشي اش قلنا العقلي ما ليس كذلك ليشمل هذا. اذا فكيدخل فيه العقلي الصرف الذي يدرك بالعقل كالحياه والعلم والاراده، دي معان تدرك بالعقل. وكيدخل معنا اشياء ليست كذلك ولكنها غير مدركة بالحس، لا هي ولا مادتها، ولو فرض وجودها لأدركت بالحس. وش من الكلام؟ يعني هي ليست مدركة بالحس، لماذا؟ لعدم وجودها، ولو قدر أنها موجودة لأدركت بالعقل أو بالحس. هذا شكي تسمى عندهم في الاصطلاح وهمي، فين كيدخل؟ في العقل. سهل الكلام؟ مفهوم؟ مثال ذلك أنياب الأغوال، كقول الشاعر أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، وسهام مسنونة زرق كأنياب أغوالي. الشاهد هنا في هذا البيت في قوله أنياب أغوالي، هذا الاستفهام من الشاعر استفهام إنكاري، امرؤ القيس استفهام والاستفهام من إنكاري. قال لك أيقتلني، يقدر يقتلني. والمشرفي هؤلاء قوم من اليمن، والنسبة لجمعهم مفرد مشارف مشرف. والمشرفي مضاجعي يعني مناصري قصد، ومسنونة هذا نعت للمحذوف، وسهام مسنونة زرق كأنياب أغوالي، شبه السهام الزرق بماذا؟ بأنياب الأغوال. لا حد أنياب الأغوال هذا شيء موجود في الواقع، كاين شي حاجة سميتها الغول، هذا شيء تتوهمه العرب غير موجود في الواقع. أكل عنقا كما سبق لنا، أشياء كانت تتوهمها العرب غير موجود. إذا لاحظ أنياب الأغوال هذا شيء غير موجود أبدا، ولكن لو وجد لا أدرك بالحس ولا بالعقل، لو قدر وجوده حقا لا أدرك بالحس. إذا هذا شكي تسمى هذا الطرف اللي هو المشبه بأنياب الأغوال، اللي شبه هذه السهامة الزرقة بأنياب الأغوال، يعني شبهها باش في الالتهام. إذن هذا المشبه غير موجود ولو قدر وجوده لأدرك بالحس. قد يقول قائل ليش ما دخلناش هذا في الخيالي؟ لماذا لم نقول هو من الخيالي؟ لأنه هو غير موجود في غير موجود في الواقع لا مادته، لأنه هو متركب ليس مركبا، هو مفرد. واضح؟ أنياب الأغوال هذا شيء مفرد، أنياب الغول شيء مفرد، مش ممكن غير مركب أشياء حتى يقال إن مادته تدرك بالحس. إذا لا يدرك هو ولا مادته بالحس، هذا وهمي داخل في العقل. مفهوم الكلام؟ إذا طرف التشبيه أربعة أقسام، إما حسيان أو عقليان أو مشبه حسي والمشبه بعقلي أو العكس. ويدخل في الحسي الخيالي، ويدخل في العقلي الوهمي. سهل الكلام؟ إذن فكأن الحسي نوعان، ما يدرك هو بالحس وما تدرك مادته دونه بالحس، لأن مجموعه غير موجود حتى يدرك بالحس. والعقلي ما يدرك بالعقل وما والوهمي الذي لا يدركه ولا مادته بالحس، ولو فرض وجوده لا أدرك بالحس. هذا والله أعلم. فهم زي السيسرة ما زال تجي معنا إن شاء الله أقسام ديال الطرفين باعتبارات، لأن الطرفين ينقسمان إلى أقسام باعتبارات. هذا الآن باعتبار الحس والعقل إلى أربعة أقسام، وجي معنا إن شاء الله اعتبارات أخرى. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفن الثاني علم البيان. فن البيان علم ما به عرفت أديات المعنى بطرق مختلف وضوحها وحصر في ثلاثة، تشبيهنا ومجازنا وكناية. أقول أخر علم البيان عن علم المعاني لما تقدم هناك، وهو علم يعرف به إراد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة عليه. ليك شوف شنو قال؟ علم يعرف به إراد المعنى الواحد زيد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال. في إشارة إلى إلى أن فن المعاني شرط في فن البيان. هذا المعنى الواحد خاصه يكون أصلا مدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال، عاد حينئذ تعبر عنه بطرق مختلفة. فإذا جيتي بغيتي تفنن وانت ما طابقتيش كلامك ما كانش مطابق لمقتضى الحال فلا بلاغة لا بيان ولا معاني. واضح زيد؟ بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضح، فخرج معرفة إراده بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة فقط. والمراد بالمعنى الواحد كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته. فلو عرف أحد إراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان. إذن متى يكون عالما بالبيان؟ حتى يعرف كل معنى. نعم. والمراد بالطرق التراكيب، ومثال ذلك إراد معنى زيد جواد في طرق التشبيه، زيد كالبحر في الكرم، زيد كالبحر، زيد بحر. وهذا الفن محصور في ثلاثة أشياء: التشبيه والمجاز والكناية. والمجاز هذا تصحيف عندكم أو التشبيه والمجاز المقصود ديك الواو ما كيناش. ووجه الحصر أن اعتبار المبالغة في إثبات المعنى للشيء إما على طريق الإلحاق أو الإطلاق، والثاني إما إطلاق الملزوم على اللازم أو عكسه، وما يبحث فيه عن الأول التشبيه وعن الثاني أو عكسه. لا إطلاق إما إطلاق الملزوم على اللازم أو إطلاق اللازم على الملزوم. نعم ممكن يكون أو إطلاق عكسه. نعم يجوز. وعن الثاني المحلى وعن الثالث الكناية. المجاز عن الأول التشبيه وعن الثاني المجاز وعن الثالث الكناية. تصحيح. فصل في الدلالة الوضعية. والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم لا الحيثية، أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام نم السابقة، فهي الحقيقة وليس في البيان بحث لها وعكسها العقلية. أقول وليس نعم هو محذوف المتن هذا راما. الدلالة فهم أمر من أمر، والأول المدلول والثاني الدال. فإن كان لفظا معنى الأول أمر فهم سلحنف فهم أمر من أمر، والأول المدلول والثاني الدال. شنو هو الأول وشنو هو الثاني؟ شنو هو السهجام الأول؟ ذكرناه هادشي في العصة، ذكرناه وعاودناه جوج مرات ولا ثلاثة مع سي نبيل. إذا الأول إيش من أول؟ إيش من أمر؟ والثاني واضح استعنا في التعريف. قال لنا فهم أمر من أمر، شحال ذكر من أمر من مرة؟ جوج مرات. قال لك أمر الأول المقصود به المدلول، وأمر الثاني المقصود به الدال. فكأنه قال لك فهم مدلول من مدلول من دال. زيد. فإن كان لفظا دالا على تمام ما وضع له فالدلالة مطابقية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزئه في ضمن كله فتضمنية كدلالته على الحيوان في ضمن الحيوان الناطق، أو على أمر خارج عن معناه لازم له فالتزامية كدلالته على قبول العلم. وإن كان الدال غير لفظ فالدلالة غير لفظية، وبيان أقسامها كاللفظية وما يتعلق بها في شرحنا للسلم في المنطق للمصنف في المنطق للمصنف حسبك الشاء الدمن هو رحمه الله عنده شرح للسلم. مطبوع موجود وهو شرح ميسر من الشروح السهلة والميسرة أيضا شرح الدمنهوري رحمه الله. والمطابقة ليس للبيانيين بحث عنها، وإنما بحثهم عن دلالة التضمن والالتزام العقليتين لقبولهما للوضوح والخفاء، بخلاف الأولى الوضعية، لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح عنده من بعض، وإن لم يكن واضح بمعنى إذا كان عالم بوضع، مثلا عارف ليت موضوع الأسد والغضنفر فليس بعضها أوضح من بعض عندي، إذا قلت يا جاء ليت ولا أسد ولا غضنفر تستوي عندي هذه التراكيب. وإن لم يكن عالما زين، وإن لم يكن عالما بذلك لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم على العلم بالوضع. واضح بمعنى هو علاش ما فهمش؟ لأنه ليس عالما بالوضع. إذا ولا عالم بالوضع يولي عنده بحال بحال. إذن فالمطابقية لا علاقة لها باختلاف وضوح الدلالة، ما غيكونش فيها اختلاف وضوح الدلالة اللي هو فن البيان. شكون اللي ممكن يكون فيه اختلاف وضوح الدلالة؟ التضمن والالتزام. بخلاف العقليتين لجواز اختلاف اللوازم في الوضوح، إذ قد يكون الشيء جزء الشيء أو جزء جزئه، وقد يكون لازما أو لازم لازم، فوضوح الدلالة بحسب قلة الوسائط وكثرتها والله أعلم. التشبيه، تشبيهنا دلالة على الشراك أمرين في معنى بآلة أتاك، أركانه أربعة، وجه أداة وطرفاه، فاتبع سبل النجاة. أقول يجوز ثلاثة الأوجه، دلالة دلالة دلالة. التشبيه لغة التمثيل، واصطلاحا الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى بآلة مخصوصة. في معنى بدون ألف واللام، لأن يعني ألف واللام لا معنى لها هنا، وهكذا في النسخ القديمة خلاص. ألف واللام عندها معنى، في معنى من المعاني. في معنى بآلة مخصوصة كالكافي ملفوظة أو مقدرة، فخرج نحو جاء زيد وعمر. خرج نحو جاء زيد، بماذا خرج هذا؟ بقولنا بآلة مخصوصة. لاحظ جاء زيد وعمر فيه الدلالة على اشتراك أمرين، على اشتراك أمرين في معنى كين. زيد وعمر مشتركين في المجيء، فيه اشتراك أمرين في معنى، ولكن بآلة مخصوصة. كين الآلة المخصوصة لا كين الواو. الآلة المخصوصة راه كنقصدوا بها الكاف ونحوها، والواو ماشي بحال الكاف. إذا خرج جاء زيد وعمر، وقاتل زيد عمرا، هذا توا فيه الدلالة على اشتراك أمرين في معنى ياك، ولكن كاين هي الآلة ما كاينه حتى شي آلة تما كاع. إذا هذا يتسمى تشبيه. إذا الأول فيه آلة ماشي هي المقصوصة، وهذا ما فيهش الآلة أصلا. زيد والاستعارة. نعم لا أصلا لا توجد، لا توجد الكاف هنا. أخرج بقوله بالمثال الأول ما فيه آلة غير مخصوصة، وبالمثال الثاني ما ليس فيه آلة أصلا. لا ماشي المقصود، هذا المعنى اللي بغيت تقول ليس هو المقصود، لا يستقيم. الكاف هي اللي كنقوله ملفوظة أو مقدرة. فهمت قصدك وأقول لك ليس ذلك هو المقصود، لا يسعفه الكلام أبدا. كيف غدير لها؟ أخرج الكافة الملفوظة وأخرج الكافة المقدرة، ليس موجودة أصلا. زيد والاستعارة التحقيقية نحو رأيت أسدا في الحمام. استعارة فاعل للخرج، خرج نحو والاستعارة، يعني استعارة تحقيقية حتى هي خارجة ما داخلاش. علاش؟ لأن الاستعارة التحقيقية كيكون فيها تصريح بالمشبه به وعدم ذكر المشبه. والمكنية نحو أنشبت المنية أظفارها. والتجريد الآتي في البديع نحو رأيت من زيد أسدا. بقينا الكلام عليه في رسالة محمد الأمير رحمه الله، التجريد بأنواعه وتجريد له أنواعه. زيد ودخل نحو زيد، نحو زيد أسد زيد. نحو جملة هذه ودخل نحو زيد أسد. زيد أسد داخل. نعم. علاش؟ لأن فيه التعريف تريك أمرين إلى آخره. فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة. غير معنا إن شاء الله التقسيم ديال تشبيه إلى تشبيه بليغ وتشبيه مرسل سيأتي. هذا كيتسمى تشبيه بليغ لأن محذوف فيه أداة تشبيه ووجه الشبه. لأن المستعار له مذكور ولا لا استعارة. والاستعارة فاش كتكون؟ الاستعارة إنما تكون إذا حذف مستعار له، هنا المستعار له مذكور. ولا تكون الاستعارة إلا حيث يطوي ذكر، حيث يطوي يطوى ذكره ويجعل الكلام خاليا عنه. نعم. وأركانه أربعة. إذا شنو الفرق بين الاستعارة والتشبيه؟ كالسبب الفائدة هنا أن المشبه به، التشبيه يذكر فيه المشبه به، والاستعارة يحذف المشبه. اللي كيستمى في الاستعارة مستعار له، هذه اصطلاحا. نعم. وأركانه أربعة: وجه وأداة وطرفان، نحو زيد كالأسد في الشجاعة. فالوجه المعنى الجامع بين زيد والأسد وهو الشجاعة، والأداة آلة وهي الكاف، والطرفان زيد والأسد. وقد يقتصر على لفظهما، قال على لفظهما أي طرفين. فلا يذكر لا وجه الشبه ولا أداة الشبه. فصل سيأتي هذا إن شاء الله في آخر الكلام على التشبيه سيأتي. زيد. فصل وحسيان منه الطرفان إذا وعقليان أو مختلفان. أقول طرف التشبيه إما حسيان كالخد والورد، أو عقليان كالعلم والحياة، أو مختلفان بأن يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا كالسبع والموت. سبعي الأسد يعني. السبع هذا حسي. نعم. والموت معلوم. عقلي. عقلي. نعم. لأنه لا يدرك بالحس، كتشوفوا الموت لا يدرك بالحس. زيد. كالسبع والموت أو عكسه كالموت والسبع. والمراد بالحسي المدرك أو هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. فدخل الخيالي وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالحس، كقوله وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من أي بحر. هذان البيتاني أحسنت من مجزوء الكامل. مجزوء الكامل الشطر الأول منه على متفاعل والثاني على متفاعل. فإن وكأن محمر الشقيق متفاعل ومتفاعل إذا تصوب أو تصعد بالسكون متفاعل أعلام ياقوت نشر نعلى رماح من زبرجد. حتى هو في قراءته جميل. زيد. فإن كل من الأعلام والياقوت والزبرجد والرمح محسوس، لكن المركب الذي هذه الأمور مادته ليس بمحسوس لأنه غير موجود، والحس لا يدرك إلا ما هو موجود، والعقلي ما عدا ذلك فيشمل الوهمية وهو ما ليس مدركا بإحدى الحواس ولكنه لو أدرك لكان بها مدركا، كقوله أيقتلني والمشرفي مضاش. نسبة إلى الجمع إلى مشارف اليمن، والنسبة إلى الجمع مفرد مشارف اليمن. والمشرفي أيقتلني محذوفة عندكم في النسخ من الطويل أيقتلني والمشرفي مضاجعنا. ومسنونة رزقون كأنياب أغوالي. فأنياب الأغوال مما لا يدركه الحس لعدم وجودها، ولو أدركت لم تدرك إلا بحس البصر. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم بإذن الله إن شاء الله.